الى انه لا يحكم بموته الا بموت اقرانه الذين هم من سنه. وذهب عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم الى انه على الزوجة ان تنتظر 4 سنوات بعدها يحكم بموت المفقود. والرأي الراجح هو التفصيل في تلك المسألة واعطاء حكم مناسب لكل حالة، لان احوال المفقود تختلف باختلاف الاشخاص وظروف الافتقاد. وهذا ما ذهب اليه علماء المالكية الذين رأوا ان لفقد الزوج 3 حالات، لكل حالة منها حكم مستقل يناسبها ويتلائم معها. الحالة الاولى، اذا لم يترك المفقود وراءه مالا تستطيع الزوجة ان تعيش به، فان القاضي لا يحكم على الزوجة بالانتظار، بل يطلقها القاضي بما له من سلطة بعد ان يتأكد من ذلك، او يسمح لها بان توقع الطلاق على نفسها. ولقد ايد الشافعية والحنابلة مذهب علماء المالكية في هذا، لان عدم النفقة في ذاته يكفي عندهم للتفريق. الحالة الثانية، اذا كان المفقود قد ترك مالا ولم يكن هناك خوف على زوجته من الوقوع في المعصية، ففي هذه الحالة صور 4. 1، اذا فقد في فتنة او حرب اهلية وجب البحث عنه بعد زوال الفتنة، ثم يصرح لها بعد ذلك بقضاء عدة الوفاة. 2، اذا فقد اثناء محاربة الاعداء فان عليها ان تنتظر 1 سنة بعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة. 3، اذا فقد في بلاد غير عامرة او غير متحضرة حيث لا يمكن البحث عنه فيها، وجب على الزوجة ان تنتظر مضي مدة لا يعيش بعدها اقرانه. 4، اذا كان فقد الزوج في بلاد اسلامية او متحضرة يمكن الاستدلال عليه فيها، قضي بانتظار الزوجة له 4 اعوام. الحالة الثالثة، اذا ترك المفقود مالا لكن زوجته شابة مخشى من تركها معلقة زمنا طويلا ان تقع في المعصية، ففي هذه الحالة يحكم عليها القاضي بالانتظار 1 او 1/2 عام او اي مدة مناسبة حسب اجتهاده. واتفق علماء الحنابلة في هذا مع علماء المالكية، بل وجوز كلاهما التفريق بلا انتظار في بعض الحالات الشديدة. هذا هو الرأي الراجح في تلك المسألة، وهو ما ذهب اليه علماء المالكية، ووافقتهم بعض المذاهب الاخرى في بعض جوانبه. انتهى الوجه الاول.